هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. اشتكى أحدهم ألما في ظهره، وعندما ذهب إلى الطبيب نصحه أن يلزم الفراش لأنه فقير. هل تفهمون شيئا أصدقائنا؟ وهل تتعجبون من ذلك الطبيب الذي ينصح مريضه بملازمة الفراش لأنه فقير؟ تعالوا نحاول معا حل هذا اللغز اللغوي، ودعونا نتساءل: لماذا ذهب الرجل إلى الطبيب؟ لأنه اشتكى ألما في ظهره، وماذا قال له الطبيب؟ نصحه أن يلزم الفراش. لماذا؟ لأنه فقير. كلمة الفقير هنا بالطبع أصدقائنا لا تعني من لا يملك إلا أقل القوت، وإنما كلمة الفقير هنا تعني المكسور الفقارة، التي هي واحدة من عظام السلسلة الظهرية العظمية، والتي تعرف للعامة بالعمود الفقري. إذن فهذا الفقير الذي ذهب إلى الطبيب يشتكي ألما في ظهره هو ذلك الشخص المكسور الفقارة. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.